أرضعنكم صلة وأخواتكم من الرضاعة. لو وقفنا عليها تمام. طيب يبقى أول واحد يجي عندنا مين يا بنات؟ جبنا قالون. قالون على القصر على الصيف. هنشوف الناس بتوع يعني دايما بيكون عندنا قصر بنشوف كل الناس بنخلص كل الناس اللي على القصر. بنخلص كل الناس اللي على القصر يا بنات. يبقى هنقول مين؟ يبقى نشوف نمشي كده مين الأول واحد هيقابلنا؟ يبقى مين؟ يبقى قالون على الصلة. وأخذ معاه ابن كثير. بتوع القصر. بعد كده نروح داخلين عند مين؟ أنا بعمل كده أرقام على فكرة. بروح عند المين بعمل رقم أول حاجة تمر على الواحد. وبجي عند التي بروح عامل رقم اتنين وأكتب عليها المدود. بتسهل لي جدا الجمع. يبقى هنا بعد كده وراح حط خط على القصر. يبقى نجيب توسط. حتى بكتب على الصورة بكتب على الجمع كده 2 4 6 لو هتبقى فيه فاصل بينهم. بعد كده على من التوسط. يبقى من التوسط مين هيقراها لي من التوسط؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم. يدخل بعد كده مين؟ في آخر كلمة الكسائي على لأن برجع من وراء. يبقى الكسائي بإمالة الرضاعة الوجه الثاني له. بعد كده الصلة لأن الصلة هتقابلنا. وبعدين بعد كده إيه؟ مش ورش مش ورد مش ورش ورش لا يا ثاني ورش راء ورش بس بزعل الأول اللي يقول لي ورش بزعل الأول يبقى هندخل من ايه منين من بنات من اللاتي ستة يبقى مين يبقى مين ورش وياخد معاه مين حمزة علشان ما فيش فيه بدلات ولا غيره. طيب وامهات نسائكم وربائكم ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تعالوا نمشي كده. وامهات نسائكم نسائكم فيها ايه؟ اربع ست. فيها ايه؟ اربع ست. فيها ميم جمع. فيها ميم جمع. وربائبكم زيها فيها ميم جمع. ليه ما فيهاش ميم جمع؟ ربائبكم اللاتي فيها ميم جمع. ليه فيها ايه؟ طيب يضم الكل بيضم طبعا. في حضوركم برضو ميم جمع من صلة من نسائكم أربعة ستة اللاتي دخلتم بهن يعقوب بهن. طيب يبقى هنا جاء خلاص توسط جبنا دي بالنسبة في نسائكم وحجوركم. هنا بعد يعقوب بيقول يعقوب بقى له حاجة بقى تانية بقى في العشاء أقول بهن بيقف كده. قالون هأول واحد هيمر علينا مين يا بنات؟ مش كده قدامنا؟ يبقى بعد أول واحد هيمر علينا بتوسط المتصل وصلة الميم ومعه ابن كثير. كل الناس بتوع كله اه والكل اي لا بس خلت بالك صلاة من النساء احنا جبت الأولاني. الأولاني جبته خلاص ده اللي خد معاه اللي ما فيهوش. لكن أنا بتكلم على التاني اللي فيه الصلة. يبقى اللي فيه الصلة هياخد بتاع الصلة ابن كثير فقط وأبو جعفر طبعا. بعدين بعد كده يجي بتاع الستة هيمد الأربعة اللي هي الستة ورش ياخد معاه مين؟ حمزة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. دخلتم بهن في الصلة بهن فلا جناح عليكم. دي سهلة بقى ما فيش حاجة إلا إيه؟ يبقى الصلة ومعه ابن كثير وأبو إيه؟ جعفر. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أربعة ستة أبنائكم أربعة ستة من أصلابكم اللي فيها شغل الذين من أصلابكم فيها نقل سكت. يبقى فيها نقل وفيها إيه سكت. والسكت تروح عاملة عليه سهمين على أربعة لإدريس دايما تعملوا كده يا بنات تعملوا سهمين أربعة ستة أربعة ست. طب أو يبقى هنا إيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أول واحد يمر علينا مين؟ أول واحد عايز ناخد كمون بقى كده يخش إدريس. تاني واحد يبقى إدريس بالسكت. وبعدين بعد كده روح بعد قالون سيد المرتبة ورش. يبقى التالت ورش هيمد المتوسط وينقل من أصلابكم بدون تغليظ اللام ثم التحقيق فيها بدون سكت مش كده. يبقى بيقرأ أصلابكم ازاي؟ في منقص. ها هينقل الهمزه حركه الهمزه للساكن. طيب بعد كده هيبقى الحمزة نقطة. لان هو ده مع تغليظ اللام هيدخل بعد كده حمزة، بس حمزة يترك ايه من اصلا بكم وبدون تغليظ اللام ثم التحقيق فيها. خلي بالكم يبقى بيكرهها حمزة ازاي؟ من اصلا بكم وبعدين لا الاول هيبقى النقل ثم التحقيق. يبقى اقول ايه هيجيب برضو زيها هينصلب هيترك النقل اقول ايه ما هيقولها كده كالتالي، لان التاني بينقل بس بيفخم من اصلا بكم. يبقى هو هيقول هجيب هيقول بعد كده من اصلا من اصلا بكم من اصلا بكم من اصلا بكم خلف وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. دي فيها شغل مش كده عشان قد سلف دي اللي بالظبط ابو هنا يبقى قد سلف. مين اللي بيضم قد سلف يا بنات؟ وشيل بس كده. طيب ندخل بقى بالإظهار في قص سلف ونعمل خط بينهم كده، وهياخد معها الأولان قانون هياخد مع ابن كثير ابن زكوان وهياخد مع عاصم. تاني واحد هيدخل مين؟ أبو عمرو قص سلف هياخد مع هشام هياخد معاه هياخد معاه خلاد على ترك السبت في الأختين. طيب وبعدين والكسائي يجي مين سيد المرتبة في كلمة قال؟ يبقى بعد كده ثلاثة ورش بالنقل في الأختين وإظهار قص سلف يدخل بعد كده حمزة كله بالسكت في الأختين وإضغام قص سلف. شددوا السين يا بنات لما تضغموا. إن الله كان غفورا رحيما. وهندخل بعد كده في والمحصنات إن شاء الله. شايفين لو أنتوا تبعتوا إيه اللي عايزة أقول لكم؟ والله يا بنات البنات اللي بتحتمل بتحتمل تاخد ولو آية في الجامعة ده يمكن مرة تاخد 1 من 10%، تاني مرة تاخد 2. كل البنات اللي أتقنوا من أول ما جيت أدي الأمر ده من أول ما خلصنا احنا خلصنا كتاب ده كتاب